الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني ويوفقكم لما يحبه ويرضاه. نكمل من حيث كنا وصلنا. Let us continue from where we stopped the past time. كنا نتكلم في الحصة الماضية عن تفسير قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى. In the past session, we were talking about the interpretation of the saying of Allah الرحمن على العرش استوى. وكنا ذكرنا أن فائدة تخصيص العرش بالذكر أنه أعظم مخلوقات الله تعالى حجما فيعلم شمول ما دونه من باب الأولى. We mentioned that why is Al-Arsh specifically mentioned, although Allah Tabaraka wa Ta'ala subjugated everything. The answer is because Al-Arsh is the largest creation of Allah Tabaraka wa Ta'ala. So if Al-Arsh is subjugated to Allah Tabaraka wa Ta'ala, then what is smaller than Al-Arsh, more so would be subjugated to Allah Tabaraka wa Ta'ala. قال الإمام علي كرم الله وجهه إن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. The author continued to say, Al-Imam Ali said, Allah Ta'ala created Al-Arsh as a sign of His power and did not take it as a place for Himself. رواه الإمام المحدث الفقيه اللغوي أبو منصور التميمي في كتابه التبصرة. This saying of Al-Imam Ali is narrated by Al-Imam al-Muhaddith al-Faqih, the linguist, Abu Mansur al-Tamimi, in his book At-Tabsira. هذا الكلام من سيدنا علي رضي الله عنه من جواهر التوحيد. This statement copied from Al-Imam Ali, may Allah raise his rank, is among the jewels of Tawheed, jewels of Tawheed. لأنها توضح المعنى جدا. It makes the meaning very clear. لما قال إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته, هذا يبعد كل شبه تجسيم عن الذهن. Such statement helps one to avoid all the bad thinkings, the bad thoughts that might occur to the person and contain likening Allah تبارك وتعالى to the creation. والراوي هذا الكلام عن الإمام علي مشهور معروف. The one who narrated the statement from Al-Imam Ali is very known, Abu Mansur al-Baghdadi or Abu Mansur al-Tamimi. هو Abdul Qahir ibn Tahir. هو this is Abu Mansur al-Tamimi, also known by Abu Mansur al-Baghdadi, also known by Abdul Qahir ibn Tahir. He is a very famous scholar. وكتاب التبصرة هو الكتاب الذي يسمى أصول الدين له. And the book of At-Tabsira is the same book called أصول الدين, authored by Abu Mansur al-Tamimi. This is the same book. Sometimes it is called At-Tabṣīra, sometimes it is called Usūlud-Dīn. قال المؤلف رحمه الله أو يقال استوى استواء يعلمه هو مع تنزيهه عن استواء المخلوقين كالجلوس والاستقرار. يعني من شاء يقول استوى استواء يعلمه الله استوى على العرش استواء يعلمه هو ليس كاستواء المخلوقين. Whomever wants can also interpret this verse by saying Allah tabaraka wa ta'ala istawa ala al-arsh. This is an attribute that Allah tabaraka wa ta'ala knows about it. It does not resemble the attributes of the creation, and stop there. As we said, one can say that also and stop there. Of course, while believing that it is not sitting or being above with a distance, it's not settling, it does not resemble the attributes of the creation. وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ الْحَذَرْ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُجِيزُونَ عَلَى اللَّهِ القعود على العرش. And be aware that one should be warned against, or should be cautious about those people who claim that it is permissible, intellectually permissible, that Allah تبارك وتعالى sits on al-arsh, وَيُجِيزُونَ عَلَى اللَّهِ الْإِسْتِقْرَارِ عَلَيْهِ. And they claim that it is intellectually permissible, or this verse means, it can mean, or they say this verse can mean that Allah tabaraka wa ta'ala is established on al-arsh. كما يقول ذلك الوهابية, as the Wahhabis say, بالحقيقة هؤلاء الوهابية حالهم يعني الإنسان يتعجب منهم. When one thinks about the situation of the Wahhabis, one would be maybe sometimes very amazed. لأنه إذا نظر في حالهم أحيانا الذي ينظر في حالهم يحصل عنده زيادة يقين أن القلوب بيد الله. وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. When one thinks about their situation, many people, I think, when they think about their situation, they get more firm in their hearts that Allah guides whomever He will. And Allah does not guide to the belief whomever He willed. لأن الوهابية أنفسهم كل واحد يتكلم في هذه المسألة بكلام, كلامهم ليس واحدا في هذه المسألة. Because their statements are not similar even in this issue. حتى الواحد منهم كلامه في هذه المسألة مختلف. Even some of them, يعني even some among them, each among them has himself more than one saying about this issue. حتى حتى عقيدتهم الفاسدة لا يعلمون ماذا يعتقدون في حق الله. كل مدة يعتقدون شيئا مختلفا. Even in this misguided belief that they have, each period they have a different belief. مثلا إذا نظرت في كلام ابن تيمية, for example, if you check the statements of Ibn Taymiyyah, من بعض كلامه تجد أنه يقول الله يجوز أن يقعد على العرش. From some of what he said, you understand that he says that Allah sits on العرش. بعض كلامه يدل على أنه يقول الله مساوي للعرش. In one of his statements, he mentions that Allah is equal to Al-Arsh. في بعض كلامه يقول يجوز أن يكون أنقص من العرش بأربعة أصابع. In some of his statements, he says, it is possible that Allah would be smaller than Al-Arsh with this much, four fingers. The amount of four fingers. بعض كلامه فيه أن الله تبارك وتعالى مستقر على الكرسي. In some of his statements, some of his statements says that Allah is on الكرسي. الذي هو أصغر بكثير من العرش, which is much smaller than العرش. في بعض كلامه أن الله يفرغ مكانا يوم القيامة يقعد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. In some of his statements, he claims that on the day of judgment, Allah تبارك وتعالى will make a place on العرش for the Prophet صلى الله عليه وسلم. في بعض كلامه أن الله تبارك وتعالى في بعض كلامه أن العرش في جهة فوق. In some of his statements, he says that العرش is above, in the direction of above. وفي بعض كلامه أن الله يحيط بالعالم كما تحيط اليد بما فيها. In some of his statements, he says that Allah surrounds the universe just like the hand surrounds what it holds. وهكذا أتباعه كلامهم مختلف. And likewise is the situation of his followers. بعضهم يقول الله معلق فوق العرش. Some of them they say Allah is suspended above العرش. بعضهم يقول جالس عليه. Some say Allah sits on it. بعضهم يقول الله محيط بالعالم كما تحيط اليد بما فيها. Some they say Allah surrounds the universe just like the hand surrounds what it holds, etc. هكذا حالهم. لأن عقيدتهم ليست مبنية على أصل ثابت. This is so because their creed is not based on something solid. لأن عقيدتهم ليست مبنية على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. Because their creed is not based on what is mentioned in Al-Quran and what was mentioned by the Prophet صلى الله عليه وسلم. إنما هي مبنية على فهم ضعيف وتخيل فاسد. Rather, it is based on weak understanding and wrong illusions. الله يعصمنا. May Allah protect us from such matters. هؤلاء يدعون لنصرة عقيدتهم أنه لا يعقل موجود إلا في مكان، وحجتهم داحضة، ليس لهم حجة في هذا. These people, they claim that one cannot conceive, it is not accepted that for anything to exist except in a place. And they don't have anything to support their claim. ليس من شرط الوجود التحيز في المكان. It is not a condition for, it is not a condition, how do I say it? It is not a condition to believe that Allah Tabaraka wa Ta'ala exists. It is not a condition for Allah to be existent, subhanahu wa ta'ala, that He would be in a place. كما يدل على هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. As it is known by the hadith of the Prophet, صلى الله عليه وسلم. كان الله ولم يكن شيء غيره. Allah existed and nothing existed other than Allah. Allah existed eternally and nothing existed other than Allah. هذا الحديث رواه البخاري. This hadith is narrated by البخاري وهو يدل على أنه لم يكن مع الله شيء في الأزل. And it shows that Allah existed eternally and nothing existed with Allah eternally. والمكان بلا شك غير الله. For sure, the place is other than Allah تبارك وتعالى. إذن لم يكن موجودا. So it did not exist. ثم وجد. Then it existed. فكان الله قبل خلق المكان بلا مكان. So Allah existed before the creation or before the creating of the place, without a place. وبعد أن خلق المكان لم يتغير سبحانه. And after Allah created the place, Allah did not change سبحانه. إذا قال شخص لا يوجد شيء إلا في مكان، كأنه يقول المكان أزلي. If someone says nothing exists without a place, as if this person is saying the place is eternal. إِنَّمَا الَّذِي يُوجَدْ فِي مَكَانْ هُوَ الْجِسْمِ. What needs a place, what exists in a place, is what is the body, is the volume. أَمَّا الْخَالِقُ خَالِقُ الْأَجْسَامُ وَالْأَحْجَامُ فَيُوجَبْ مَوْجُودٌ بِلَا مَكَانٍ. As for the creator of the bodies and the volumes, He subhanahu wa ta'ala exists without a place. He is not in need for a place. بعض الوهابية يظن نفسه ذكيا، ينكر علينا على أهل السنة استعمال الحجج العقلية، ثم أحيانا هم يستعملون ما يعدونه، ما يظنونه حجة عقلية. The Wahhabis, if we أهل السنة, we use any intellectual proof, they say, don't use intellectual proofs about the matters of the religion. But they sometimes use things that they think that they are intellectual proofs to support their claim. لأنهم هكذاهم ليس عندهم قاعدة يمشون عليها. Because they don't have a rule to follow. They are selective. So يقولون إذا أنت إذا قيل عنك لست في داخل هذه الغرفة ولا في خارجها هذا يكون نفيا لوجودك. They say if we say about you, you are not inside this room and you are not outside it, this would mean that you do not exist. وإذا قلت عن الله ليس هو في داخل العالم ولا في خارج العالم تكون نفيت وجود الله. And if you say about Allah that Allah is not inside the universe and is not outside the universe, then you would be negating the existence of Allah. مرة واحد ذكر هذا أمام شخص عنده علم من أهل السنة. Once someone mentioned this in front of a person from أهل السنة who has a certain amount of knowledge. فقال له هذا السني: من خلق العالم؟ This sunni told him, who created the universe? قال: الله. He replied, the Wahhabi replied, Allah. This sunni said, هذا السني قال: قبل أن يخلق العالم أليس كان موجودا؟ The Sunni asked him, before he created the universe, didn't Allah exist? Al-Wahhabi qala bala. This Wahhabi said, yes, he existed. Qala lahu, faqabla an yakhluq al-alam kana mawjoodan min ghayri an yakuna dakhil al-alam wala kharijahu. This Sunni told him, so before he created the universe, he existed without being inside the universe and without being outside the universe because the universe did not exist. فسكت ذلك الوهابي بوهت. That Wahhabi got silent. He didn't know what to say. قال له وبعد أن خلق العالم موجود من غير أن يكون داخل العالم ولا خارجه. He told him, and after Allah created the universe, Allah exists without being inside the universe and without being outside the universe. لأن الله لا يتغير, because Allah Ta'ala does not change. الذي ينتفي وجوده إذا قلت ليس في داخل هذا المكان ولا خارجه هو الحجم. If you talk about a volume and you say that this volume is not inside this place and is not outside it, then you would be negating the existence of this volume. لِأَنَّ الْحَجِمْ يَحْتَاجُ إِلَى الْحَيِّزْ إِلَى الْمَكَانِ. Because the volume is in need for a place, a space. أَمَّا الَّذِي هُوَ لَيْسَ حَجْمًا ولا يحتاج إلى المكان كيف يكون نفي وجوده نفي أن يكون بالمكان في مكان نفيا لوجوده لا يكون. What is not a volume, which is not a volume, the one who is not a volume and does not need the place, if you say about him that he is not in a place, you would not be negating his existence. هذا الأمر على بساطته بعض الناس لا يفهمونه. سبحان الله. This issue, although it is very simple, very clear, some people do not understand it. لأن الله ما هدى قلوبهم. Because Allah did not will for them to understand. بعض الكفار رأوا المعجزات معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام بأعينهم ولم يؤمنوا. Some blasphemers with their eyes they saw the miracles of the prophets and they did not believe. الله يهدي من يشاء. Allah guides whomever he will. ويدعي هؤلاء أيضا أن قول السلف استوى بلا كيف موافق لكلامهم. And they claim that what a salaf said that الرحمن على العرش استوى, When a Salaf mentioned such verses, such mutashabih verses, they said, Bila kayf. They claimed that this complies with their statement. وَلَمْ يَدْرُوا أَنَّ الْكَيْفَ الَّذِي نَفَاهُ السَّلَفُ هُوَ الْجُلُوسُ وَالْإِسْتِقْرَارُ وَالْتَحَيُّزُ إِلَى الْمَكَانِ وَالْمُحَاذَاتُ وَكُلُّ الْهَيْئَاتُ مِنْ حَرَكَ وَسُكُونُ وَانْفِعَالُ هَذَا هُوَ الْكَيْفُ الَّذِي نَفَاهُ السَّلَفُ. And they did not know the meaning of the term كيف. As Salaf said about the attributes of Allah when they mentioned certain verses among al-mutashabih, bila kayf. Bila kayf means without a manner of being. They did not understand that, and they thought bila kayf means like the creation, but for example, bigger. This is how they thought it means. So they didn't know the meaning of this. As-salaf, هؤلاء ما عرفوا معنى بلا كيف. بعضهم عنده بلا كيف أي بهيئة كهيئتنا لكن أكبر مثلا. وبعضهم يقول السلف نفوا عن الله الكيف بالمرة. السلف said that Allah تبارك وتعالى is clear of كيف, والكيف معناه ما كان من صفات المخلوقين. And كيف means what is among the attributes of the creation. تقول كيف جاء فلان, جاء فلان كيف جاء, ماشيا راكبا مسرعا بطيئا, هذا هو الكيف. You say for كيف means how, like no, a manner of being. You ask for example in Arabic كيف جاء فلان, it means how did فلان come, so and how did so and so come, what was his in which manner did he come. So you answer, walking, riding, quickly, slowly, etc. تقول كيف يجلس فلان فتجيب متربعا القرفصاء متوركا مفترشا إلى آخره. You ask, how in which manner so and so sits, and the answer would be squatting, sitting, in which manner so and so sits. Well, you know, there are different types of sitting. So the answer would be the way of sitting. I don't know what they call them, or if they have specific names in English, these different types of sitting. Anyway, so this is how you answer. السلف نفوا عن الله الكيف, نفوا عن الله تعالى الكيف بالمرة, نفوا عن الله الكيف بالمرة. السلف negated, they said Allah is clear of كيف. الوهابية قالوا له كيف لكن لا نعلمه. The Wahhabis said this means that Allah is attributed with كيف, but we don't know about it. This does not work. لغة العرب لا تساعدهم على ذلك. The Arabic language cannot bear such meaning. بلا كيف لا يكون معناه بكيف لا نعلمه. When you say without a manner of being, it does not mean with a manner which we don't know about it. It doesn't work like this. لكن هكذا الوهابية يقولون, but this is what they say. أليس يدعون أنهم يتبعون السلف؟ Don't they claim that they follow السلف؟ ونفي الكيف ثابت عن السلف. And negating الكيف is confirmed from السلف. فماذا يفعلون؟ So what do they do? يفسرون الكلام تفسيرا باطلا. They misinterpret the statement of السلف. They twist it. سبحان الله. قال القشيري رحمه الله والذي يدحض شبههم الذي يكسرهم يبعد شبههم يبين بطلان شبههم أن يقال لهم قبل أن يخلق العالم أو المكان هل كان موجودا أم لا. القشيري أبو نصر القشيري said what defeats them, what exposes the invalidity of their statements is to ask them, before Allah created the universe or the place, Allah existed or not? قال فمن ضرورة العقل أن يقولوا بلى. لابد أن يقولوا بلى. He said they have to say yes. فيلزمه لو صح قوله لا يعلم موجود إلا في مكان أحد أمرين، إما أن يقول المكان والعرش والعالم قديم من غير بداية يعني، وإما أن يقول الرب محدث، وهذا مآل الجهلة الحشوية، ليس القديم بالمحدث والمحدث بالقديم. القشيري continued to say. So, أعيد كلامه. القشيري قال نسألهم العالم والمكان من الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق العالم أو المكان كان موجودا أو لم يكن موجودا؟ قال لا بد أن يقولوا كان موجودا. يقال فإذا قلتم لا يعقل موجود إلا في مكان وأنتم تقولون الله تعالى كان موجودا قبل خلق العالم والمكان، يلزمكم، يلزم على كلامكم أن يكون المكان قديما والعالم قديما، أو أن يكون الرب محدثا، إما أن يكون على حسب كلامكم العالم والمكان قديمين لأنه لا يوجد على زعمكم موجود إلا في مكان، وإما أن يكون الرب محدثا مخلوقا وجد بعد عدم لأن المكان وجد بعد عدم. قال وهذا مآل الحشوية، هذا مآل الناس السخفاء في أمور الاعتقاد، ليس هذا الذي يصلون إليه، ليس القديم بالمحدث ولا المحدث بالقديم، الأزلي ليس محدثا له بداية والمخلوق لا يكون أزليا. هذا قلب للحقائق، كلامهم قلب للحقائق. So القشيري said we ask them don't you say that Allah existed before creating the universe and the place. He said they have to say yes. So we tell them according to your statement, if you say no one exists without a place, there is no way, it is not valid to say that anyone or anything exists without a place, then either you would be saying that the universe and the place or the place is eternal without a beginning, or you say that God has a beginning. If you say that the place has a beginning for its existence, and you say that no one exists without a place, it is impossible for that to be, then you are saying that God has a beginning. Or that would lead you to say that the place is eternal with God. He said, and this is where the misguided people would be led, because this is the end of their way. The eternal cannot be with a beginning, and what has a beginning cannot be eternal. إلى هنا واضح up till here. To here, is it clear? قال أيضا في مكان آخر القشيري في التذكرة الشرقية فإن قيل أليس الله يقول الرحمن على العرش استوى فيجب الأخذ بظاهره. If someone says, he continued, Abu Nasr al-Qushayri said also in the same book, if then someone says, doesn't Allah say in Al-Quran, Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa? We have to go according to its apparent meaning. So Abu Nasr al-Qushayri says, if someone says we need to go, we have to go according to the apparent meaning of this verse, Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa. Qulna, Allahu yaqulu aydan, wa huwa ma'akum aynama kuntum. عرفتم ماذا يريد؟ يريد أبو نصر إذا قلت يجب أن نمشي على الظاهر، طيب ماذا تفعل بهذه الآية وهو معكم أينما كنتم؟ إذا أخذتها على الظاهر ناقضت قولك السابق وضربت آيات القرآن بعضها ببعض. وإذا قلت لا نأخذها على الظاهر فلماذا أخذت تلك على الظاهر؟ So Abu Nasr al-Qushayri continued to say, if someone says we need to go according to the apparent meaning of the verse Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa, we tell this person, Allah also says, that is in the fourth verse of Surah Al-Hadid, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Its apparent meaning is Allah is with you wherever you are. Allah exists with you wherever you are. قال ويقول يعني ربنا عز وجل ألا إنه بكل شيء محيط. ظاهر هذه الآية أن الله تبارك وتعالى يحيط بكل العالم من كل جهاته. Also, he said, and Allah tabaraka wa ta'ala says, that is in the 54th verse of Surah Fussilat, أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ. Its apparent meaning is that Allah tabaraka wa ta'ala surrounds everything. قال فينبغي أيضا يعني على حسب كلامكم أن نأخذ بظاهر هذه الآيات. He said, so according to your statement, we need also to go according of the apparent meaning of these verses, according to the apparent meaning of these verses. حتى يكون على العرش وعندنا ومعنا ومحيطا بالعالم محدقا به بالذات في حالة واحدة. He said, and this leads to say that Allah Ta'ala exists on Al-Arsh, and at the same time He exists next to us, with us, and at the same time He surrounds the whole universe. قال والواحد يستحيل أن يكون بذاته في حالة واحدة بكل مكان. He said, and what is one cannot be at the same time, cannot be at the same time in all the different places. If he is in one place, he cannot be at the same time in another place. So how about all the places? قالوا قوله وهو معكم يعني بالعلم. القشيري أكمل يقول إذا قالوا طيب قوله وهو معكم يعني عالم بكم وبكل شيء محيط إحاطة العلم. قلنا وقوله على العرش استوى قهر وحفظ وأبقى. He continued. Now if they say, no, the verse, the fourth verse of Surah Al-Hadid, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, does not mean that. It means that Allah knows about you wherever you are. And the 54th verse of Surah Fussilat, بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٍ, does not mean that he surrounds everything. It means that he knows about everything. He said, then we say, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, does not mean Allah sits on al-Arsh. It means that Allah is the one who subjugated al-Arsh and hafiza, and keeping it on the situation, on its in its place and as it is. So we say that. يعني أنهم قد أولوا هذه الآيات ولم يحملوها على ظواهرها. ما هيك؟ وأنكروا علينا تأويل الرحمن على العرش استوى. فما هذا التحكم؟ إما أن يكون التأويل بزعمهم باطلا فلا يؤولون أي آية، وإما أن يكون سائغا بشروطه فلا ينكرون علينا التأويل بشروطه. أما أن يؤولوا ما يريدون ويمنعوا من التأويل ما يريدون لنصرة عقيدتهم فهذا تحكم لا يمشي. What he meant, either they would say it is prohibited to make ta'wil, and then they wouldn't do it, and like that they would be, their statements would be contradictive, as he proved. Or they would say it is permissible to make ta'wil according to the proper conditions, then why do they prevent us from making ta'wil? And they allow for themselves to make that will whenever they want. It doesn't work like that. This is selectivity. It doesn't go according to a clear rule. إِلَى هُنَا وَاضِحٌ. Is it clear up till here? إِذَا قَالَ قَائِلٌ نَتَمَسَّكْ بِالظَّاهِرِ فهناك ما شئت من آيات وأحاديث التمسك بظواهرها كلها تناقض وتخبط. فإذا قال نؤول هنا يقال له فلم تمنعني من التأويل؟ أنا أؤول على حسب الشرط فلم تمنعني؟ If someone says there is Ta'wil is prohibited, totally prohibited, then there are many verses and hadith, if one goes according to their apparent meaning, all of them, then he would be falling into contradictive statements. He will be lost. He would be lost. If he wants to go according to that, he would be talking like a crazy person. Now, if he does not prevent a ta'wil, totally, if he allows for himself to make a ta'wil, then I would tell him, why do you prevent me from that? Either it is prohibited or not. If it is not prohibited, why do you allow it for yourself whenever you want and you prevent me from that whenever you want? It doesn't work like that. قال ثم قال القشيري رحمه الله. Then القشيري continued to say, MashaAllah, as Daria said, they made it easy for us. العلماء سهلوا لنا الأمور بينوها سبحان الله. Then القشيري continued to say, ولو أشعر ما قلنا توهم غلبته لأشعر قوله وهو القاهر فوق عباده بذلك أيضا حتى يقال كان مقهورا قبل خلق العباد هيهات إذ لم يكن للعباد وجود قبل خلقه إياهم. يقول القشيري فإذا قال قائل إذا قلت الرحمن على العرش استوى معناه قهر, هذا يشعر أن الله تبارك وتعالى ما كان قاهرا ثم قهر, غالب ثم قهر, فلا نقول هذا. قال إذا قال هذا يقال له, طيب إذا منعت تفسير الرحمن على العرش استوى بقهر لأنها بزعمك توهم أنه لم يكن غالبا ثم غلب, ماذا تفعل بقول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده؟ لو كان التفسير بقهر يوهم حدوث الغلبة لأوهمت تلك الآية أيضا حدوث الغلبة, ولن يقول إن تلك الآية توهم حدوث الغلبة, إذن فقولك باطل. Qushayri continued to say, and if someone says, if you interpret the verse Ar-Rahmanu ala al-Arshi istawa, if you interpret istawa to mean subjugate, then this would give the meaning, the impression that Allah tabaraka wa ta'ala was not subjugating al-Arsh, and then and afterwards He subjugated it. If you say istawa means qahara, that would give the impression that Allah did not subjugate al-arsh and then it subjugated it. Al-Qushayri said, I would tell him, then what do you say about the verse, which is the 18th verse of Surah Al-An'am, وَهُوَ الْقَاهِرُ فوق عباده. In this verse, that the term al-qahir means the one who subjugates. The qahir qahara. It's the one who does that. So he says, I would tell him, what do you say about this verse? If that interpretation gives the impression that Allah did not subjugate al-Arsh and later He subjugated it, then this verse would give the same impression, which is false. You cannot say that the verse gives such impression. Then the other interpretation also is valid and it does not give that impression. No, the interpretation of istawa by qahara is valid and it does not give the impression that you claim. Is it clear? واضح? لو كان تفسير استوى بقهر يشعر بالغلبة بالمغالبة لأشعر به وهو القاهر فوق عباده. Clear? Huh? The last one? In the second ayah, the same term, it's the term qahir. Qahir means the one who does the al-qahir, who does the subjugation. So it's the same, qaf hawa, the same letters, the same, they derive from the same route, these two words. So the same meaning. So he said, if you say interpreting istawa with qahara gives this impression, then you would be saying that this verse from Al-Quran, where the term qaf hawa is used explicitly, gives that impression. And he cannot say that the verse of Al-Quran gives such impression. ما شاء الله. نقف هنا. Let us stop here. والله أعلم. الله knows best. بعد ما انتهى قول القشيري. لكن غدا نكمل إن شاء الله. The statement of القشيري did not end yet. We'll continue it tomorrow إن شاء الله تعالى. إذا كان أحد له سؤال فليتفضل. If you have any questions, please go ahead. إيه صلاح. أكثر ما يستعملونه Could we have some quiet please? هذا يأتي يا حاج على عيني تفضل تفضل أين ذكرنا ثم لكن في آية أخرى ثم معناها واستوى ثم تأتي بمعنى الواو ليست دائما للترتيب في الحدوث تكون للترتيب في الإخبار بس سنتكلم أكثر عن هذا إن شاء الله أين في الآية استوى استواء؟ أولا من ادعى أن في الآية مجازا في تفسير الآية مجازا؟ أنت الذي تسأل ما عم بفهم التأكيد بالمصدر يفيد نفي المجاز حيث لا يكون هناك دليل يدفع ذلك أما إذا قال شخص استوى استواء يليق به ليس قعودا ولا أين هذا التأكيد نفي المجاز ليس فيه حيث يقول علماء اللغة المصدر يفيد نفي المجاز هذا إن لم يكن هناك شيء آخر يمنع من ذلك أما إن كان فلا يفيد هذا ها؟ على أنني أقول لا تقل إن هذا مجاز إلا أن تسمع من أهل العلم ذلك. تفضل حاج سعيد. يعني إذا أولوهم ينطبق عليهم، كيف لا ينطبق، لأنهم إذا أولوا تأويلا صحيحا لبعض الآيات وأولوا بعض الآيات تأويلا باطلا يؤدي إلى الكفر يكونون انطبق عليهم هذا، يشبهون أولئك. نعم، go ahead sister. Yes. Whomever Allah did not will for him to believe is not going to believe. Whomever Allah willed for him not to be guided is not going to be guided. This is what I want to say. Let's do it. He doesn't choose. Allah showed us the proper way. The Prophet told us about the correct way. But if Allah willed for someone not to follow it, then He is not going to follow it. So are you talking about the phrasing in English or about the content? Alhamdulillah. He willed for you. Allah Ta'ala willed for some people to be believers and willed for some people to be blasphemers. Allah Ta'ala, as if you want, write it in another way. Whomever Allah willed for him to be guided will be guided. And whomever Allah willed for him not to believe is not going to believe. Put it in these words, I think that would be more clear. Barakallahu fiki. Is it okay, Ali? This is what you want to say. Faddal Abu al-Izz. Kharij? Tawil balak lakan. لو تكرمت. تفضل علي. الاستقرار قد يكون بغير جلوس، ليس شرطا في الاستقرار الجلوس، ما هيك؟ قد يستقر الشيء على رأسه، وقد يستقر الإنسان نائما، وقد يستقر جالسا. الاستقرار غير يعني ليس كل استقرار جلوسا. فإذا استقرت قول الله تعالى عن سفينة نوح، فإذا استوت على الجودي، إيش معناه؟ وإذا استقرت سفينة تجلس، ليس كل استقرار جلوسا. إذا ثبتت، شو أبو العز، شو سؤالك؟ أما نعم، إذا كان الذكر باللسان والخطيب يخطب يوم الجمعة، الإنسان مأمور، النبي أمرنا بالصمت، في أثناء الخطبة. أما هذا نعم، ممنوع منه، كيف لا؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام، أليس قالوا لو سلم لا يبدون عليه السلام؟ لا يتكلم، لا يتكلم. إذا كان إذا قال أحدكم لأخيه صه والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ممنوع الذي يكون يوم الجمعة في صلاة الجمعة ممنوع من الكلام. إذا كان الخطيب على المنبر يتكلم هو يسكت، هذا صحيح، لا بذكر ولا بغيره، هذا صحيح. سبعة صحت والبقية ما أدري لماذا فعل، ما بعرف ليش زاد. الزيادة هو أليس رجم سبعا؟ الزيادة تكون فاسدة، نعم. هذا الذي أعرفه. إذا بعد اللي بعد ما بقول لك ما بقى جاوب وفي يعني بتخوفني، انت بتبعبني. تفضل حاج سعيد. إذا كان يسكت، بعض العلماء قال إذا كان يسكت بعد الدعاء بحيث تستطيع أن يسع كلمة آمين، بعض العلماء قال تقول إذا شئت تقول، لكن السنة ليست هذه. إذا أردت السنة فاسكت. If the imam is in the Jumu'ah prayer and he makes dua at the end of the second khutbah, the people who are listening, they do not say Ameen. Except if he, after making one dua, he keeps silent for a period that is enough to say Ameen. Then if they say, some scholars said it is okay. But as sunnah is not to say anything. To sit and listen. This is what the companions did at the time of the Prophet صلى الله عليه وسلم. بعدين حاج هلا كله بدنا نمرق كل شيء في مسائل نعرفها بها. بارك الله فيكم. هلا ما بكم ان شاء الله. طيب نهلل. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.